نقول وصلت مية نسبة الحب البية حبك أني وقلبي ميتين يا بعد كل الدنيا تدري قد البحر وأسراره بقد الشوق وأثاره وحبه حسره يمه صاير حبي